ومنها ما لا يحبه ولا يرضاه ولا يرضى لعباده الكفر أيضا، وهي عذابه عز وجل، وهو لا يريد عز وجل في من عصى وفي من أشرك. هذا هو التوحيد العلم، التوحيد الخبري يسمى التوحيد القولي. فأما أنه لا بد من توحيد الأمر الإنام، ولا ينفى صفة عن الله عز وجل إلا بما ورد فيه، المميت الباري المصور، وأن له الأسماء ونعوت الجلال، ويجب علينا أن ننسيه لا تتضمن نقصا بوجه من الوجوه، فالله أو النزول أو اليد أو الرجل أو غيرها من الصفات الأخرى، فهي على ما يليق. لا يجوز لأحد أن يشتغل فيها بتقليد أو القوة، وإن كانت ترد لهذه المعاني المتحاكمون يوم القيامة يمين. فلا يجوز هنا أن تفسر كلام الله عز وجل جاء بنقل متواتر، لا يجوز أن نسمع كلام المشككين بهذا، من شكك بهذا فهو كافر بدون شك ولا ريب. والأمة مجمعة على أن هذا المصحف الذي بين أيدينا هو كتاب الله عز وجل كله كامل من غير نقص، وما ثبت من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم وما صح في الكتب الأخرى النقل الصحيح، فإنه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم يجب علينا العمل بها، وقد عمل بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عمل من بعده من التابعين، ثم التابعين لهم بإحسان خير القرون قرن، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ومن طعن في أئمة الدين فإنه لا إيمان له، بل هو من المنافقين، يعتبر من أهل النفاق، لأنه يريد أن يشكك في كتاب الله وفي أصل سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلت إلينا والحمد لله بعناية فائقة من أهل العلم وبالسند المتصل، حتى إن بعض أهل العلم لا يزال يوصل الحاضر والحمد لله يعلم أبناءه وطلابه سند البخاري سند مسلم، فيتصل السند بحمد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى عليه السلام، إلى ربه عز وجل. فهذا من حفظ الله، وذلك تصديق لقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويقول سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإننا لا نجد في القرآن لا نجد عدد الصلوات ولا نجد طريقة كيفية الزكوات ولا نجد كثيرا من العبادات إلا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون الرجل شبعان على أريكته يقول عندكم هذا القرآن فأحلوا ما أحل وحرموا ما حرم، وقال إنما حرم محمد كما حرم الله وما أحل محمد كما أحل الله، ألا إني أريد القرآن ومثله معه. وهذا حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوشك أن يأتي رجل شبعان على أريكته، وهذا حصل، هذا حصل من قبل وحصل في وقتنا الحاضر الآن، حصل من ينكر السنة أو يشكك فيها ويطعن في أئمة الهدى، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم مخبرا بذلك يوشك أن يكون الرجل شبعان على أريكته يقول عندكم هذا القرآن أحلوا ما أحل وحرموا ما حرم، وقال ألا إنما حرم محمد كما أحرم الله وما أحل محمد صلى الله عليه وسلم كما أحل الله. ثم قال ألا إني أوتيت القرآن وبكله معه. وهذا معنى قول الله عز وجل واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالحكمة هي السنة، الحكمة هي السنة، فقد ثبت أن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم هي الحكمة. فبهذا هذه البيوت، بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، الطاهرات المطهرات الذي طهرهن القرآن وسماهن أيضا أهل البيت، وكذلك طهر مرضنا، طهر عائشة رضي الله تعالى عنها في سورة النور، ومن رماها بما رماها به المنافقون فهو كافر زنديق ملحد لا يصح له توبة، لا يصح له توبة، بل يجب في مثل هذا إذا كتبه في كتاب بعد علمه بنصوص القرآن أن الله عز وجل برأها من فوق سبع سماوات مما أرسل بها من التهمة، فهو طعن في الله عز وجل وطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحل له توبة. هل هو زنديق يقتل على أي حال من الأحوال؟ هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في مثل هذه الأمور. فيجب علينا معرفة التوحيد من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن العلماء من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم الذين دون تفاسيرهم في كتب التفسير المعروفة المشهورة، وكذلك دراسة اللغة العربية دراسة من مصادرها لنعرف كلام الله عز وجل ومعاني كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام أصحابه. هذا التقسيم هو القسم الأول من أقسام التوحيد، ويسمى بتوحيد المعرفة والإثبات، ويسمى بالتوحيد العلم، ويسمى بالتوحيد الخبري لأنه خبر عن الله عز وجل، ليس إنشاء، ليس به أمر ولا نهي، ما يتعلق بذات الله وبأسمائه وصفاته وما يتعلق بغالب الأحيان بالأمور المغيبة يعتبر من الأخبار. ولهذا قالوا فإن أسماء الله عز وجل وأسماء صفاته هي من الخبر الدائر بين النفي والإثبات، الدائر بين النفي والإثبات، كما قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والنفي الذي يوصف به في صفاته هو النفي المتضمن لإثبات كمال ضمن الصفة، وليس النفي المحض لأنه قال ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله في شيء من الأشياء. ثم أثبت بعد ذلك الإثبات المفصل قال وهو السميع البصير، يعني على غرار هذا أثبت أيضا الصفات الأخرى، فهو يسمع ويرى، إنني معكما أسمع وأرى، فهو سبحانه وتعالى يسمع ما أي حركة وأي سكنة تقع في هذا الكون يسمعها، وأي أيضا حركة فهو يبصرها سبحانه وتعالى. وكذلك قد يكون مع المعية في هذا معية العلم، وأحيانا تكون معية أيضا النصر والتأييد، وهو على عرشه دائم من خلقه فوق سماواته، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، لا يتصور في هذا أن الله عز وجل وهو على عرشه لا يحيط بالسماوات والأرض، بل هو محيط بها، فالسماوات السبع والأرضين بيد الرحمن إلا كخردلة بيد أحدهم، فلا يتصور مع هذا أن هناك مخلوقات تحوز الله عز وجل، ولكنه ذكر أنه فوق عرش الرحمن على العرش استوى في مواضع سبعة من كتاب الله عز وجل، ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل فيه خبيرا، وكذلك يعلم ما أنتم عليه. والعالم العلوي والسفلي بالنسبة إلى الله عز وجل شيء واحد. وكذلك ورد أنه يضع الشجر على أصبع والبدر على أصبع يوم القيامة، والخلق على أصبع، وكذلك والبدر على أصبع، ثم يقول أنا أين الملوك، أنا الملك، أين الملوك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ويهز يده سبحانه وتعالى. وهز النبي صلى الله عليه وسلم يده حتى قال الصحابي الراوي إني أنظر إلى المنبر وأقول إنه لساقط لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه دلالة واضحة على عظم الله عز وجل، على عظم الله عز وجل، وكما وصف نفسه فهو الأول والآخر والظاهر والباطن. الأول بالابتداء والآخر بالانتهاء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء سبحانه وتعالى. والمسافات مهما طالت في حق الآدميين فإنها في حق الله عز وجل ليست شيء، ليست شيء. وقد طوى الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ولجبريل عليه السلام قد طوى له في ليلة واحدة ما بين السماء والأرض حتى اعتري به إلى ربه عز وجل، وفرض عليه الصلوات الخمس كما ورد في الصحيحين وغيرهما. أما التوحيد الثاني فهو ما يتعلق بتوحيد الشرع والقضاء والقدر. توحيد الشرع والقدر هو الذي نعرفه بتوحيد العبادة، توحيد العبادة، ويسمى بتوحيد الشرع والقدر، ويسمى بتوحيد الطلب والقصد، وكلها بمعنى واحد. والطلب بمعنى الأمر أو النهي، الأمر أو النهي، والأمر يكون أحيانا على سبيل الإلزام والحلول فيكون مقصودا به الوجوب، ويكون أحيانا لا على سبيل الوجوب فيكون للندب كسائر المندوبات، ويكون النهي أيضا إذا كان من الحلول إلى السبل وكان على سبيل الإلزام مراد به التحريم كتحريم الربا وتحريم الزنا وتحريم الغلول وتحريم الظلم وأكل أموال الأيتام وغير ذلك من المحرمات. وإذا كان ليس على سبيل الإلزام فيكون من باب الكراهة التي لا تشير إلى التحريم. هذا ما يتعلق بتوحيد الشرع، وكذلك بتوحيد القضاء والقدر. فتوحيد القضاء والقدر أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الله عز وجل كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. علم ما يعمل سبحانه وتعالى بعلم كاشف ليس كعلم القلم. ثم أمر القلم أن يكتب ما علم، فقال فجرى، قال يا ربي وما أكتب؟ قال ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم سبحانه وتعالى يشاء ما يقع في هذا، فإن كان من أفعال الطاعة فقد شاءه دينا وشرعا، فقد شاءه كونا وقدرا، وأمر به أيضا دينا وشرعا ودينا، أمر به كونا وقدرا وشاءه أيضا مشيئة قدرية، وأمر به دينا وشرعا. وإن كان مما يبغضه سبحانه وتعالى فقد أمر به كونا وقدرا ونهى عنه دينا وشرعا. هذا هو الذي تفهم على أساسه نصوص الإرادة ونصوص المشيئة التي جاءت في كتاب الله عز وجل. تقول الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهنا من شاء الطاعة ووقعت منه بالفعل فهذا تحقق فيه الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية. وأما الكافر إذا شاء الكفر والله عز وجل قد طلب منه الإيمان، فإذا أراد الكفر وقع منه ذلك الكفر أيضا بإرادة الله عز وجل، أي الإرادة الكونية القدرية، مع أنه نهاه عن ذلك وكفه وأراد كفه عنه شرعا ودينا. وعلى هذا يعاقب على حسب إرادته وعلى حسب كسبه، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة، هل نعلم ما نعمله أمر مستقبل أو أمر قد كتب وقدر؟ قال بل أمر قد قضي وكتب وقدر. قالوا فيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم قول الله عز وجل، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهذا قول الله عز وجل وهديناه النجدين، وهديناه النجدين يعني بينا له طريق الحق وبينا له طريق الضلال. فإن اختار طريق الحق هدي إلى ذلك، وإن اختار أيضا طريق الشر فإنه ميسر له، مع أن الشرع أرسل الكتب وأنزل الكتب ووضع العقل وجعل الإرادة، وبهذه الإرادة والاختيار حسب ما يتجه وحسب ما يميل أيضا ييسر الله سبحانه وتعالى. هذا موجز. هنا كلام قيد في بيان أن القرآن كله توحيد. يقول الشارع فإن القرآن إما خبر عن أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله وأقواله، خبر يعني عن الله عز وجل أنه الخالق البارئ المصور وأن له الأسماء الحسنى، وأنه أيضا سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال ونعوت الجلال. وإما بيان عن أفعاله سبحانه وتعالى فهو فعال لما يريد، هو فعال لما يريد، وأن ما حدث لهذا الكون ويحدث إلى يوم القيامة هو بإرادة منه سبحانه وتعالى وخلق وإيجاد. هذا يسمى بالتوحيد العلمي الذي ذكرناه قبل قليل، التوحيد العلمي الخبري، ويسمى أيضا بتوحيد المعرفة والإثبات. وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له. وهنا نقف عند معنى العبادة، وإن كان سيأتي معنا أيضا تفصيل بهذا الموضوع. العبادة هنا كما سيأتي معنا إنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة تشتمل على ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل، وتشتمل على ما يتعلق بالشعائر من صلاة وزكاة وصيام وحج وجهاد وغير ذلك. العبادة تتعلق بتنظيم حياة الإنسان، فحياة الإنسان الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإدارية وكل ما يتعلق بحياة الإنسان أيضا تتصل بها العبادة. فإن العبادة هنا يعني عامة، الذي أمرنا الله عز وجل أن نعبده ولا نشرك به شيئا، وأمر بذلك مشركي العرب، ومع هذا ف فإننا نجد أن مشركي العرب فهموا معنى العبادة وفهموا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن الله عز وجل له السلطان في كل شيء، في النفس وفي المال وفي الزوجة وفي الأولاد وفي الحياة كلها، لا سلطان إلا لله عز وجل، لا نظام يستمد في حياة اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو تنظيم لأي شأن من شؤون حياة المسلمين، ليس هناك تنظيم يستورد، بل يجب أن ينبع من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك فهو ضلال، غير ذلك فهو ضلال. من يعتقد أن العبادة إنما هي في المسجد وإنما هي في زوايا وإنما هي في أركان وفي بعض التصرفات دون بعض، فهذا لم يزل عنه وصف الشرك، بل هو مشرك بالله عز وجل، لقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيما ما هنا من ألفاظ العمر، يعني صغيرا كان أو كبيرا، عظيما كان أو حقيرا، لا بد أن يتحاكموا فيه إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا مني المسلمون في أقطار الدنيا بالنكبات وبالحزمات وبتسلط أعداء الله عز وجل عليهم، لما تركوا التحاكم إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما أخرج هذا المنهج السليم من مناهج التعليم ومناهج التربية، وأصبح الناس يعرفون معنى العبادة أنها في المسجد، يعني يأخذون من معنى العبادة دعما لله لله وما لقيصر لقيصر، هذا لا يوجد في الإسلام أبدا. الإسلام دين ودولة، الإسلام مصحف وسيف، الإسلام كلمة وعلم وجهاد، وأما ما عدا ذلك فإنه ليس من الإسلام بالكامل. ليس من الإسلام أن نقصر معاني الإسلام على أشياء أو على طقوس عبادية ونذر ما عدا ذلك في جوانب الحياة، بل جميع جوانب الحياة يجب أن تكون من أساسها الكتاب والسنة. ولهذا يجب أن في كل دولة مسلمة أن يكون يعني المصدر الوحيد للتشريع كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، المصدر الوحيد للتشريع يجب أن يكون في سائر الدول الإسلامية، المصدر الوحيد هو كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يقال هو مصدر أساس أو هو مصدر من مصادر التشريع، هذا صحيح، بل يجب أن يقال كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم المصدر الوحيد للتشريع. ولماذا؟ لأنه قام في هذا البلد الطيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم على عهد الخلفاء الراشدين، مجتمع متكامل لا يعتمد ولا يعرف غير كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يدل على ذلك غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى قطعة أو نسخة من التوراة في يد عمر رضي الله عنه، فقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ والله لقد أتيت بها بيضاء نبيا ولو كان مسحيا بين ظهرانكم ما وسعه إلا اتباعي. وقد بين أيضا في السنة أن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل يوشك أن ينزل المسيح ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويكون حكما بكتاب الله وسنة محمد صلوات الله وسلامه عليه، لا يسعه أن يخرج عنها لأنها سريعة عالمية صالحة لكل مكان ولغة. ولكن العيب في الناس، العيب في المجتمعات، لأن هذه المجتمعات تركت كتاب الله عز وجل وتركت سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وراءها ظهرية، فابتدأت تأخذ أفكار من الغرب أو من الشرق وتقدم يعني تلك العلوم التي وردت إلينا من الغرب أو من الشرق وتترك كتاب الله عز وجل وراءها ظهرية، فنسيهم الله كما نسوا كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، نسيهم الله عز وجل وسينساهم يوم القيامة، اليوم العرض الأكبر على الله عز وجل، اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء الله عز وجل. ولكن أول الأمر خسر المسلمون بترك التحاكم إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحلوا بدل ذلك القوانين الوضعية وآراء الرجال، حكموها في المعاملة، حكموها في الاقتصاد، حكموها في السياسة والعلاقات الدولية، حتى أصبح هناك لا جهاد، لأن العلاقات الدولية تضطر المسلمين إلى أنه لا يرفع السلاح أبدا في وجوه أعداء الله عز وجل. للأسف لا يمنع أولئك أن يحرشوا بين المسلمين، سيقتل بعضهم بعض، ويسلمون بعضهم بعض. وهذا قد تنبأ به الرسول صلى الله عليه وسلم كما أخبره به ربه عز وجل، أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني من الفتن أن يكون المسلمون بعضهم يدعي برقاب بعض ويسمي بعضهم بعض. وتوجه دماؤهم إلى ظهور وإلى صدور إخوان من المسلمين، ولكن لا توجه هذه الرماح ولا توجه هذه القوة إلى أعداء الله عز وجل الحقيقيين. إن أعداء الله عز وجل الحقيقيين هم اليهود والنصارى والملاحدة والمجوس وسائر من ترك كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يجعلها دراسة لحياته، هذا يعتبر عدوا لله عز وجل. فمن هنا يظهر مفهوم توحيد العبادة توحيد الشرع والقدر على هذا الأصل وعلى هذا الأساس. ولهذا فإن مشركي قريش كانوا يعلمون أن هذه الكلمة يعني يمكن أن يقولها الإنسان كما يقولها ملايين البشر الآن، ولكن لا يتحاكمون إليها ولا يثبتون ما تثبته، بل يأتون بمناقضاتها. أما كفار قريش فلم يستطيعوا أن يقولوا هذه الكلمة في بداية العصر، لم يقولوها لأنهم يعلمون أن المقصود التحول الكامل عن كل الحياة التي كانوا فيها إلى حياة جديدة دعاهم إليها الله عز وجل على طريق على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فلهذا وقفوا عقبة الكأداء في طريق الدعوة إلى الله عز وجل، بل وعارضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد المعارضة، بل أخرجوه من الأرض التي يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول فيها لولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت، ولكن خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله وبارك الله عز وجل له في المدينة، بارك الله عز وجل له في المدينة. ولهذا قال اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما تفتدت البركة. لماذا؟ لأن بارك الله عز وجل في مدنها وصاعيا وفي أهلها حتى تفجرت بيوت الأوس والخزرج بالإيمان بالله عز وجل. رجل واحد يأتي إليهم ويقول كلامكم علي حرام وطعامكم علي حرام، لا أكلمكم ولا أدارسكم حتى تتبعوا. رئيس من الرؤساء، فيأتي الأوس كلهم وراء سعد بن معاذ ويسلمون. هذا هو هذا الإيمان الصحيح الذي يتفجر، هذا الإيمان الذي نريده أيضا في وقتنا الحاضر. لا نريد شعارا ولا نريد الخروج إلى الشوارع بمظاهرات، هذه لا تخدم الإسلام، هذه لا تخدم الإسلام في حال من الأحوال أبدا. وكذلك لا نريد المشاركات في أي حكم لا يحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهما سميت من يعني الديمقراطية ومهما سميت البرلمانات، كل هذا كذب وكله دجى وكلها أمور تحاكم وراء الستار. فلا يجوز للدعاة إلى الله عز وجل أن يلوثوا أنفسهم بالمشاركة في هذه الحكومات أبدا. هذه حكومات لا تحكم بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه حكومات كافرة. لا يجوز لمسلم أن يدلس نفسه ولا قرآن ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالمشاركة معهم أبدا، ولكن عليه أن يبني الجيل الذي بناه محمد صلى الله عليه وسلم، أن يتجه إلى بناء الجيل، بناءه في العقيدة، بناءه في السلوك، بناءه في الخلق، بناءه في العبادة، بناءه في الروح، بناءه في الفكر، بناءه في العقل، بناءه في البدن والقوة. عندئذ والله لن تكون هناك أي قوة في الأرض تقابل هذه القوة ولا هذا المدد. فإنما خرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب مرقعة، يقول عتبة، يقول عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه لما في خطبة من الخطب قال كان يخطب أصحابه فيقول استثنى أن الحجر يلقى من شفير جهنم لا يقع في قاعها إلا بعد 70 خريفا. ثم يقول وقد كنت 17 أو 10 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا طعام إلا أوراق الشجر، أكلناه حتى تكرهت أشداقنا. ثم يقول بعد ذلك هذا الأمير وما منا اليوم هؤلاء الذين بقوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو أمير على مصر، إلا وهو أمير على مصر. اللهم إني أعوذ بك أن أكون في نفسي عظيما وفي أعين الناس حقيرا. إن الدعاة والنور والإخوان بحاجة إلى منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بحاجة إلى التأصيل والبعد عن أن تكون الدعوة خطب منبرية وأن تكون أيضا تهيج للجماهير بدون أن يكون هناك منهج سليم. ابتعد الناس عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي يقرأ للبركة فقط. إن منهج القرآن ومنهج السنة ما جاء إلا ليعمل به، هذا هو التوحيد الحقيقي، هذه عبادة الله عز وجل، هذا هو المحك الذي اختلف الرسل عليهم الصلاة والسلام مع الأمم بسببه. توحيد العبادة، توحيد العبادة، الاستعانة بالله. لله وحده، الاستغاثة بالله وحده، السؤال لله وحده، التحاكم إلى شرع الله عز وجل وحده. هذا هو المعنى الذي ربى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. من الدعاء من يرفع راية الإسلام، ثم تجده حول قبر من القبور يستغيث بغير الله، أو يستجير بغير الله، أو يسأل غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. فالله عز وجل هو المسؤول وحده، هو المستغاث به، هو المستجار به وحده سبحانه وتعالى. توحيد العبادة هو المحق الذي اختلف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أمهم بسببه. فيجب علينا أيها الإخوان نقود إلى دراسة التوحيد من خلال كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا إلى تفسير ذلك عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فعليهم وبينهم بينهم أنزل الكتاب، ورأوا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعلم وهو يتحرك بالقرآن وبالسنة يخرج إلى الجهاد في سبيل الله، فيتعلمون منه أشياء وأمور كثيرة. ولن يكون الإسلام في مجرد النظريات، لن يكون الإسلام في مجرد أول مواقف، تكون في مجرد المؤتمرات. هذه المؤتمرات، هذه المؤتمرات التي يدعى على أنها مؤتمرات عالمية تكون حفرا على ورق وتكون أوراقا على الطبق. ليس هذا هو الإسلام، ليس هذا هو الإسلام. الإسلام عربي، عربي بسيط، ما كان يعرف لا ثقافة ولا فلسفة ولا عنده شهادات، يخرج بسيف ليس معه إلا قطعة عليه مقطعة، فيأتي إلى كسرى، يأتي إلى قيصر عظيم الروم، ويغرز حربته في نمارقه مستهينا بها، ويقول له هل أنتم جائعون؟ نعطيكم عراة للبسكم. ثم يجيبه بالجواب الثابت، يقول الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ونخرجهم من سعة من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، وأيضا من عدل ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. رجل فقط يهز بكلامه هذا، يعني من أكبر الدول في ذلك الوقت، من أكبر الدول في ذلك الوقت، الإمبراطورية كانت مشهورتان، إمبراطورية الروم وإمبراطورية فارس. وفي حقبة يسيرة، في حقبة يسيرة سقطت هاتان الإمبراطوريتان تحت أقدام هؤلاء الناس الذين جاءوا من البادية. ليش؟ لأن العلم ما كان إلا من القرآن ومن السنة وللتطبيق والعمل. أما العلم الآن للأسف أصبح للشهادة، وأصبح للتباهي، وأصبح للمجاراة، وأصبح للمجادلة. فخرج الناس عن الدائرة التي أرادها الله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أصبح هذا العلم لا فائدة فيه ولا بركة فيه، فأنتج لنا فقط مجرد أعداد من الناس. ليس هذا هو، ليس هذا هو العلم. أن يقرأ القرآن بالخشية، أن تقرأ السنة للعمل، أن نعرف توحيد المتابعة، توحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هي متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم له منهج عظيم، له منهج عظيم في العبادة، له منهج عظيم في الأكل والشرب، له منهج عظيم حتى في أدب قضاء الحاجة. حتى الإنسان إذا أتى أهله بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهم مولود لا يضره الشيطان. اليوم هذه الأفعال وهذه الأقوال وهذه التعاليم يعني بعيدة عن حياة كثير من المسلمين، ابتعدت، وأصبحت حياتنا أو كثير من حياتنا تصبغ بالصبغة الغربية، بالصبغة الأمريكية، بل وأيضا تأتي أمريكا في أمور تريد أن تجدد ولا الناس لها، وتأتي بتصرفات أمام الناس على أنها هي التي تحميهم وهي التي تستطيع أن ترد الكيد عنهم، وهي والله كاذبة، هي التي تزرع الشر، وهي التي تأتي أيضا لتحاول إطفاء النار، تكذب، ولكنها أيضا لا تقضي هذا إلا بتحقيق أغراض كثيرة لليهود والنصارى. هم اليهود، ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى تتبع ملتهم. اليهود والنصارى والمجوس والملاحدة الذين لا يؤمنون بوجود الله عز وجل، كل هؤلاء هم أعداء للإسلام والمسلمين. ولا يمكن يوم من الأيام، لا يمكن يوم من الأيام أن يأتي الكفر ويقوم يعني صاحبا أو صديقا أو معاونا أو مشاهدا، أبدا. في حال من الأحوال لا بد، يجب علينا أن نحذر أعداء الله عز وجل، ولكن هيهات لنا أن نحذر أعداء الله عز وجل، وأن نعرف مكرهم وأن نعرف صفتهم ونحن لا نعرف. إذا لم نعرف التوحيد من خلال القرآن والسنة والعلوم التي شرحت القرآن وشرحت السنة فلن نستطيع أيضا أن نعرف أعداء الله عز وجل أبدا. لكن إذا درسنا أيضا سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ستعرف مكر اليهود، ستعرف مكر المنافقين، ستعرف مكر المشركين، ستعرف مكر أعداء الله عز وجل، فتحذر وتعلم ذلك. هذا هو. والمسلم هو أخو المشرك. للأسف شتك المشرك ووزع المسلمين ووضعت بينهم الحدود ووضعت بينهم العراقيل ووضعت بينهم يعني السبل التي وضعت السبل بين المسلمين حتى أصبحت أيضا كثير من الأشياء التي يعني تفسر على أنها أيضا حروب وطنية وقومية وشعوبية، ومع هذا تجد المسلمين أيضا ينقسمون تبعا لهذه الأقسام وهم جسد واحد. يشبهه صلى الله عليه وسلم بجسد واحد. أين هذا الجسد؟ لماذا يتمزق؟ لماذا يتمزق وهناك ما يوحده؟ إن توحيد الله عز وجل، إن معرفة مال الله عز وجل من العظمة في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله يوحد المسلمين. لماذا؟ هذه الأسماء والصفات ما جاءت لتدرس على منهج الأشاعرة ولا على منهج الفلاسفة ولا على منهج المعتزلة. هؤلاء هم الذين مسخوا الأسماء والصفات. لماذا؟ لأن إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى سميع بصير كما قال عن نفسه فنعلم أنه يسمعنا، فإذا كنا نعلم أنه يسمع كل حركة وسكنة استحيينا من الله عز وجل. إذا كنا نعلم أن الله عز وجل يعلم ما نحن عليه ويرى إنني معكم أسمع وأرى، أيضا ما يرانا الله عز وجل إلا حيث يأمرنا ولا يفقدنا حيث أمرنا ولا يجدنا حيث نهانا. هذا هو معنى الأسماء والصفات، هذا معنى الأسماء والصفات، وهذا معنى المهيمن والمتكبر والعزيز والجبار، كلها لها معانيها. هو يضع الأشياء، العزيز قال هو الذي يضع الأشياء في مواضعها سبحانه وتعالى، عزيز قوي غالب والحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها، وهو العزيز الحكيم في غير ما آية من كتاب الله عز وجل. العزيز القوي الغالب، والله ليس هناك قوة تغلبه، والله ولا يفكر في هذا، ومن فكر في هذا فهو ناقص الإيمان أو عدو الإيمان، لا يوجد عنده إيمان ولا فكر. وهذا الذي أوجد في قلوب المسلمين الرهبة والخوف من أمريكا أو من روسيا أو من غيرها من الأمم بسبب أنه ما فيها توحيد، ما فيها خوف من الله عز وجل. لو ملئت القلوب لأن القوة لله والعزة لله وما النصر إلا من عند الله ما فكر المسلمون في أي قوة من هذه القوة. الأفغان يقول الكمبيوتر الاتحاد السوفيتي لما أراد أن يتقدم في مساعدة الشيوعيين في أفغانستان، لما أراد أن يتقدم يحسب بحساب الخسائر والأرباح لأنهم مادة، لا إله والحياة مادة، ما يعرفون الله عز وجل. قال لن نبقى في أفغانستان إلا بما يعادل ما بين العصر إلى المغرب. هكذا الكمبيوتر عندي يقول، لأنه يعرف القوة التي تدخل ويعرف العدد الموجود، وهناك الأسلحة البتاتة كم للحرب في أفغانستان؟ كم؟ أكثر من 13 أو 14 ساعات. ها؟ ومع هذا والإخوان المجاهدون بينهم ما بينهم من التفكر وبينهم ما بينهم من الاختلاف، لأنه هناك أصابع تسعى إلى تمزيقه، وهناك أخطاء ونواقص في كثير من أمور التوحيد وأمور التشريع وغير ذلك. كيف لو كانت الكلمة واحدة؟ ها؟ كيف لو كان التوحيد الحقيقي كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله يكتسحون الاتحاد ويكتسحون أمريكا وأذناب أمريكا في العالم الإسلامي والعربي وفي كل الدنيا، وتصبح الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وسيأتي اليوم الذي إن شاء الله بإذن الله تعالى. لكن ليس الإيمان بالتحدي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلب وصدقته الجوارح بالعمل، فصدقه العمل أي الجوارح. فلا بد من هذا، لا بد من هذا، أن نعلم أن الإيمان الحقيقي ما أخذ من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى التوحيد. ثم قال بعد ذلك وإما دعوة إلى عبادة، ثم قال فهو التوحيد الإرادي الطلب ويسمى بتوحيد العبادة، توحيد الشرع والقدر. وإما أمر ونهي، أقم الصلاة أو نهي لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الربا، وذروا ما بقي من الربا، لو ينفع ينظر الإنسان، هل ينظر الإنسان إلى حال العالم الإسلامي ما فيه من الزنا وما فيه من الربا وما فيه من المعاملات الفاسدة؟ لا، أصبح يعني يكاد يتقطع قلبه ويتبطر بما يوجد في العالم الإسلامي. طيب كيف يأتي النصر؟ كيف يتنزل النصر عند الله عز وجل ونحن نحارب الله عز وجل؟ البنوك بفروعها وأنواعها ضاربة، وكل يوم بعد يوم تزداد وتقوى وتبني، أيضا تبني لها قلاع كبيرة ومؤسسات ضخمة على أن يؤسس الربا ويكون جزء من حياة الإسلام، جزء من حياة. هكذا يريد اليهود وهكذا يريد أعداء الله عز وجل، ونحن نتقدم ونحن نقول اسمها الفوائد واسمها العوائد هي الربا، هذه هي الربا بعيش. والبنوك التي تقوم في وقتنا الحاضر هي بنوك ربوية، يجب محاربتها، ومن أعظم محاربتها عدم التعامل معها في حالة الاختيار. إذا كنت تستطيع أن لا تتعامل مع بنك من البنوك الربوية في حالتك الاختيارية فإنه يحرم عليك أن تتعامل معه، يحرم عليك أن تتعامل معه في كل صورة من صور التعامل، حتى يضمر وحتى يدخل وحتى بيش، لأن هذه البنوك إنما تعيش على النقود الناس وعلى أموال الناس التي مودعة والمساهمة والتي أيضا تدخل في يعني الاعتمادات وغيرها، وإلا فهي مفلسة ما محشة، هي ليس معه شيء، ولكنها فلوس وفلوسا نقودي ونقودة تدخلها في البنوك في معاملات مختلفة فتربح، لأنها توضح هذه الأمور رأسا في المكربة الكبرى، حتى يبقى المسلمون في حالة ماسة وفي يد مفتوحة إلى اليهود وإلى النصارى. وللأسف حالهم لا يعدو قول الشاعر كالعيش في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها. بلاد المسلمين فيها من الخير وفيها من المواقع وفيها من العقود وفيها من الخامات ما تستطيع ما يستطيع المسلمون ان يجعلوا الغرب والشرق في حاجه ماسه اليه، لكن تركوا حكم الله عز وجل وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحاكموا الى اراء الرجال والقوانين، فمحق الله بركه ما معه، محق الله بركه ما انزل. والا فاكثر بطرون المسلمين العرب في بلاد المسلمين، اكثر الخيرات والخامات موجودة في بلاد المسلمين، المواقع الاستراتيجية في بلاد المسلمين، العقليات أحيانا التي تنتج وتخترع في أمريكا وفي كثير من دول أوروبا من أبناء المسلمين ومن علماء المسلمين الذين لم تقم لهم الدول الإسلامية أي وزن فهاجروا وأبردهم تلك الدول الكافرة وأصبحوا هم الذين يخترعون ويصنعون. هذه مسألة كثيرة أن تعرف أن هذا هو التوحيد. التوحيد هو أن نرجع إلى الله عز وجل في كل شيء، في أوامره نمتثل وفي نواهيه نقف. ما اسم هذا إلزام بطاعته سبحانه وتعالى وأمره ونهيه، فهو حقوق التوحيد، هذه حقوق التوحيد ومكملاته. هل الإنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعصى الله عز وجل؟ هل الإنسان يأتي ويستحل الربا ويبقى معه شيء من لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ هل الإنسان يأتي ويقول علاقة الرجل بالمرأة علاقة طبيعية وليس هناك ما يستحق العقوبة إلا في حالتين، حالة الإثراء فيما دون سن 17 السن القانوني، والزنا إذا كان أو المراجعة على فراش الزوج، أما صلة الرجل بالمرأة فلا علاقة لأحد، لا لأبيها ولا لأمها ولا لدين، هذا مسلم لا يرضى معه من الإسلام شيء، وإن ادعى أنه أمير المؤمنين فهو كافر، فهو كافر. ليش؟ لأنه بهذا عطل شرع الله عز وجل. من يعتقد أن الربا والفوائد تعتبر ضرورات اجتماعية، ضرورات اجتماعية ولا ضرورات اقتصادية، وأيضا أملكها ظروف الواقع لا مناص لنا، فهو كافر حتى ولو لم يتعامل بالربا ولو لم يأكل الربا، لأنه استحل معلوما من الدين بالضرورة الضربية. وهذا كثير في بلاد المسلمين، هذا كثير في بلاد المسلمين، أصبحت المنافع والمصالح ويعني الحاجات التي والهوى والنفس تقدم على كتاب الله صلى الله عليه وسلم. ثم نقول المسلمون غثاء كغثاء السيف، لا يمكن أن يكون مسلم إلا موحد على التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله في كل شيء، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقة العبادة وطريقة العمل عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بيّن ووضح لنا كل شيء وفصل لنا ما أذن في كتاب الله عز وجل. فهو الذي نتبعه وهو الذي نسير وراءه. بعض الناس يرى أن حب الرسول صلى الله عليه وسلم هو يعني يأتي بأمور لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدعة أو شرك، ثم يقول أنا أحب رسول الله. كيف الله وسنته، كتاب الله وسنته، وهذه موجودة بين أيديهم. وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد، كيف كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد حتى اجتالتهم الشياطين، حتى اجتالتهم الشياطين، صوروا الصور لبعض أولياء الله الصالحين، قالوا جاء الشيطان وأوحى إليه صوروهم، وضعوهم في مجالسكم، وضعوهم في منتدياتكم حتى تتذكروهم فتعملون مثل ما يعملون. شوف الفكرة الخبيثة، هذه الفكرة الخبيثة. شوف أول شيء، أول شرك وقع في هذه الأمة عن طريق التصوير، عن طريق التصوير. الآن الناس للأسف يقعون في التصوير، يصورون ذوات الأرواح، يعلقون في البيوت ذات الأرواح، يأتون بالتماثيل ويضعونها في البيوت وفي السيارات. ما علم أن هذا أول شرك وقع في هذه الأمة عن طريق التصوير. تصوروهم ووضعوهم في مجالسهم ومنتديات، ثم لما نشي العلم وساد الجهل على الناس أوحى إليهم قال اسألوهم اعبدوهم يعطونكم حاجات، فصاروا يتفرقون إليهم ويسألون. وهذا شرك، حتى ولو كان كما قال المشركون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال أنتم مشركون ولا تزالون على الشرك، حتى قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة وكسر الأصنام مع قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كم تعبد؟ قال 7، 1 في السماء و6 في الأرض. قال من الذي تعبده لقربتك ولشدتك وحاجتك؟ قال الذي في السماء. ولا زال على وصف الشرك حتى وحد الله عز وجل، حتى وحد الله في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة. إذا أهل التوحيد من قوم نوح عليه الصلاة والسلام، من قوم نوح عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء آمنوا بنوح وآمنوا برسالته، وأولئك بقوا على الشرك. ما الذي حصل لهؤلاء؟ ونسلك فيها من كل زوجين 2 وأهلك، فحملهم في الفلك المشروع فأنجاهم الله عز وجل، حتى استوت على الجند، حتى استوت على الجند ضربت هناك، ثم نزلت في ذلك المنزل وقيل يا أرض ابلعي مائك ويا سماء ارتعي وقيل الماء، واستوت على الجند ضرب، وأولئك ذهبوا غرقا. وهذا معنى قوله هنا فعل به من الإكرام، أول إكرام يحصل عليه الإنسان في معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، الحلاوة، حلاوة يجدها المؤمن في قلبه تخالط بشاشة القلب، فعندئذ كل ممكن وكل عبد وكل مال لا يساوي تلك السعادة التي في قلبه. المؤمن في قلبه سعادة لا توجد عند أحد أبدا، فإن أصحاب القصور وأصحاب المراكب الفارهة يعيشون في غم ويعيشون في